اللهم رد عنهن كيد المعتدين وتدبير الغادرين واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وأولادهم. اللهم نور بصائرهم وطهر سرائرهم. اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحمورا, ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحمنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا, وافسح فيها ضيق ملاحدنا, وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا, وثبت على الصراط أقدامنا, ولا تصرف وجهك الكريم عنا, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم, سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم, سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب, سبحان رب الأرباب, سبحان مسبب الأسباب, سبحان الملك الوهاب, سبحان الملك الوهاب, سبحان الملك الوهاب. سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم. نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام, وبملكك الذي لا يضام, وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن تبرم لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك, ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر, يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاتنا خاصة, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.

بأنفسهم عن المسلمين. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. اللهم عليك بالذين يحاربون دينك ويعادون أولياءك من النصارى والنصيرية والرافضة المجوسية واليهود ودهاقنة العلمانية ودعاة الاختلاط والإباحية. اللهم أحصهم عددا. اللهم أحصهم عددا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك باليهود ومن هادنهم والنصارى ومن ناصرهم والمنافقين ومن خادنهم والرافضة ومن لم يرفضهم وجميع طوائف الكفر والزندقة. اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ارفع ذكرهم في العالمين واجعل لهم لسان صدق في الآخرين واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم من عاداهم فعاده. اللهم من عاداهم فعاده. اللهم من عاداهم فعاده ومن كادهم فكره ومن مكر بهم فامكر به. اللهم واجعل ما أصابهم ويصيبهم رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وقوة في إيمانهم وتمكينا لهم في الأرض ومحبة لهم في السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز كل عالم خدم هذه الأمة وجدد أمر دينها وصدع بالحق خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم اجز كل عالم خدم هذه الأمة وجدد أمر دينها وصدع بالحق خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم من كان منهم حيا فاحفظه ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم ومن كان منهم غائبا فرده عاجلا غير آجل ومن كان منهم غائبا فرده عاجلا غير آجل ومن كان منهم غائبا فرده عاجلا غير آجل. كل عالم خدم هذه الأمة وجدد أمر دينها وصدع بالحق خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم من كان منهم حيا فاحفظه ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم ومن كان منهم غائبا فرده عاجلا غير آجل. اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق، اللهم اجعلهم أئمة في الصدق، اللهم اجعلهم أئمة في الصدق، اللهم اجعلهم ردئا لأهل الحق، اللهم اجعلهم رحمة للخلق، اللهم انزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من عادى وليا من أوليائك الصالحين أو المصلحين ولم ترد له هداية، اللهم من عادى وليا من أوليائك الصالحين أو المصلحين وضيق عليه في دينه ومعاشه، اللهم لا ترفع له راية، اللهم ضيق عليه أنفاسه، اللهم سلط عليه حراسه، اللهم اجعل الفقر لباسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه آية، اللهم افتنه بالأمراض حتى يكون الموت أغلى أماني، اللهم افتنه بالأمراض حتى يكون الموت أغلى أماني، اللهم افتنه بالأمراض حتى يكون الموت أغلى أماني، يا قوي يا جبار. اللهم عليك بالذين يتجسسون على عباد الله الصالحين ويريدون الوشاية بهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم شتت شملهم، واجعل فقرهم بين أعينهم، اللهم انشر خزيهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم اظهر عوارهم، اللهم اهتك أسرارهم، اللهم ابلو أخبارهم، اللهم ابلو أخبارهم، اللهم لا تحقق لهم ماربهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قاهر القياصرة، اللهم يا قاهر القياصرة، اللهم يا قاهر القياصرة، ويا كاسر الأكاسرة، ويا مذل الجبابرة، اللهم أذل الظالمين المتسلطين على رقاب المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل أجسامهم عليهم نارا، اللهم اجعل أجسامهم عليهم نارا، وبيوتهم عليهم نارا، وأولادهم عليهم نارا، وزوجاتهم عليهم نارا، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم، واللهم أرنا بهم يوما أسودا يا قوي يا جبار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أقر عيون الموحدين في كل مكان بنصر قريب للإسلام والمسلمين، اللهم أقر عيون الموحدين في كل مكان بنصر قريب للإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم لم شاثهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اغن فقيرهم، اللهم اغن فقيرهم، وأعز ذليلهم، وفك أسيرهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا سامع الشكوى، ويا كاشف البلوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا من على العرش استوى، يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من خلق السماوات والأرض، إلا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا من على العرش استوى. نسألك أن تفرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المسورين، اللهم فك أسر المسورين من المسلمين، اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم، وارزقهم مشاركتهم فرحة العيد. اللهم من تسلط عليهم فسلط عليه عذابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة، اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. اللهم من ساهم في خدمة المصلين وتنظيم أمورهم، اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه واهد قلبه واجمع له خير الآخرة والأولى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ساهم في خدمة المصلين وتنظيم أمورهم، اللهم اغفر ذنبه، اللهم استر عيبه، اللهم اهد قلبه واجمع له خير الآخرة والأولى يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا زلت بنا عن سبيل نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك، نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، لبابك قرعنا ولمعروفك تعرضنا ومن فضلك سألنا، فارحم اللهم خضوعنا، فارحم اللهم خضوعنا، واجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، يا من عم البلاد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن تجمر قلوبنا بفراق شهر رمضان،

منافقا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت الرحمن المستعان، وعليك التكلان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.